فيدخلوهم الإسلام أي فيدخلوا الجنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أمة النبي الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه، خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي فضله الله رب العالمين على غيره من الأنبياء، فنصره بالرعب مسيرة شهر، نصره على أعدائه بالرعب وبينه وبينهم مسيرة شهر، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأحل له الغنائم وسماه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. فلذا كانت أمته خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة عند الله يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وكأن سائلا سأل أيضا بما صارت هذه الأمة خير الأمم، فكان الجواب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهي أمة أخرجت للأمم، أمة أخرجها الله رب العالمين لدعوة الأمم إلى دين الله جل وعلا، ولإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى، فهي أمة تكمل نفسها بالإيمان والعلم والعمل والدعوة إلى الله رب العالمين، فتكمل نفسها وتكمل غيرها وتجاهد في سبيل الله بالنفس والمال. فهذه هي وظيفة الأمة المرسومة التي إذا ما قامت بها كانت خير الأمم وأكرمها على الله، واستحقت النصر من الله سبحانه وتعالى الذي وعد به عباده الصالحين المؤمنين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فخيرية الأمة ونصرها ورفعتها وتقدمها وعزها ودوام مجدها متوقف على القيام بالوظيفة التي أخرجها الله رب العالمين لأجلها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تملؤون الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما، تدعون الخلق إلى عبادة رب العباد، وتخرجونهم من جو الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي رسالة المسلمين ووظيفتهم في هذه الحياة. فلما حملها المسلمون الأوائل وقاموا بها حق القيام وجاهدوا في سبيل دين الله بالنفس والمال، تحقق لهم موعود الله رب العالمين. فالخيرية للأمة جميعها متحققة ثابتة، وهي في ذروتها ومجدها في قرن الصحابة رضي الله عنهم، الذين رضي الله رب العالمين أعمالهم وجهادهم وحياتهم، والذين وفقهم الله جل وعلا وأيد بهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيصدق عليهم هذا الوعد: كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عيونا خيارا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومن يأتي بعدهم ممن ينتمي إلى الأمة بحسب تحقيق ذلك ينال الخيرية من الله تبارك وتعالى، ويتحقق فيه مولود الله جل وعلا بالنصر والتمكين في الأرض، فإنما الأرض لله رب العالمين يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فالنصر له أسبابه والتمكين له أسبابه، وليس بين أحد وبين الله رب العالمين نسب. لذلك ذكرنا الله رب العالمين بعدها بحال أهل الكتاب وما حصل منهم وما ضرب عليهم من الذلة بسبب سوء أعمالهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى. فإذا كنتم خير أمة متحققين بما أمركم الله به من الإيمان والعمل الصالح، مؤدين للإسلام حقه من العلم والعمل والدعوة إليه، إذا كنتم كذلك فإنه لن يصل إليكم من أهل الكتاب إلا أذى، أذى بالنساء والقول. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم أيتها الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله رب العالمين. وإنما ينبغي أن نفهم ذلك لننتفع بالأحداث الجارية التي تقع على المسلمين، حتى يغير كل مسلم حالة إلى حال يرضي الله رب العالمين، فتكون الأمة بعد ذلك أهلا لنصر الله جل وعلا ولتمكين الله سبحانه وتعالى في الأرض. فلا نريد مسلما يتابع الأحداث بقدر ما نريد مسلما يستفيد من الأحداث، يستفيد منها وينظر في حال نفسه ويتأمل في حال الأمة. لماذا ونحن خير أمة أخرجت للناس ينتصر علينا إخوان القردة والخنازير ثلاثة الأمم؟ لماذا انتصروا علينا؟ والله سبحانه وتعالى عدل، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله جل وعلا يعلمنا، الله سبحانه وتعالى يمحصنا، الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد عهد ولا ميثاق إلا بالإيمان والعمل الصالح، إلا بأداء ما خلقنا لأجله، وإلا فالناس من جهة التكوين أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، واليهود كانوا في زمن من الأزمنة شعب الله المختار، فلما عصوا أمر الله وقتلوا الأنبياء وظلموا وبغوا في الأرض وأفسدوا، ضرب الله رب العالمين عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وهي لهم ولمن فعل فعلهم إلى يوم الدين. وأما من أراد التمكين ومن أراد النفع فعليه أن يكون عبدا لله جل وعلا في أرضه، يعيش بهم الإسلام. يلزمنا جميعا أن ندفع للإسلام، أن ندفع مال الإسلام علينا. ما الذي قدمناه لدين الله رب العالمين من أعمالنا؟ ما الذي قدمناه لدين الله رب العالمين من أوقاتنا؟ ما الذي قدمناه لدين الله رب العالمين من فكرنا وهمومنا؟ وهل نحن قمنا بما أمرنا الله رب العالمين؟ وتأمل في كلمة الصحابي الجليل ادعي ابن عامر رضي الله عنه لما بعث رسله وهو أمير جيوش الفرس في معركة القادسية، لما بعث إلى المسلمين يطلب بعثا يكلمه، فجاءه ابعي ابن عامر ودخل عليه وفعل في وطائه ما فعل، وكان ثم قال لهم رسول من أنتم؟ فقال إبعي بن عامر كلمة حق على كل مسلم أن يجعلها في قلبه وأن يسير بها في هذه الحياة، فهي منهاجنا ووظيفتنا معاشر المسلمين، يلزمنا أن نتهيأ لها علما أولا ووعيا وفكرا واعتقادا وإعدادا. قال نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله، أخرجت للناس، أخرجها الله رب العالمين للناس. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه هي وظيفة المسلم، فأين نحن منها؟ وهل نصلح لهذه الوظيفة العظيمة؟ إنها أعظم الوظائف على الإطلاق، إنها وظيفة أولياء الله، إنها وظيفة أحباء الله الذين يسيرون في هذه الحياة بهم الإسلام، وهذا الهم يدفعهم إلى بناء أنفسهم أولاً بالعلم، وإلى بناء أنفسهم أولاً بالعبادة، ليكون أهلاً لهذه الوظيفة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وكل مسلم ينبغي أن يكون له حظه من هذه الوظيفة. فلنستفد معاشر المسلمين من هذه الأحداث التي تجري على إخواننا، حقن الله دماءهم ورد كيد عدوهم في نحره، لنستفد منها وليتأمل كل واحد في نفسه وحاله واعتقاده وعلمه وفكره وهمه وعمله وعبادته ومكانته عند رب العالمين تبارك وتعالى. وأما المتابعة والبكاء والنياحة وغير ذلك فإنه وإن كان واجبا من واجبات الأخوة إذا رأينا شيئا من ذلك، وإن كان يدل على الترابط والمحبة، إلا أنه لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا غليلا، وإنما المراد أن يتأهل المسلم لما هو قادم، فإن الفتن الآتية أعتى وأشد هي سنة الله رب العالمين في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ما حظ تعلم الإسلام من وقتك؟ هل استطعت من وقتك شيئا لتتعلم دين الله، عقيدة رسول الله، وما كان عليه أصحابه من العلم والعمل، لتتعلم أن تقرأ كتاب الله، الدستور والمنهاج الذي أنزله الله إليك وإليك؟ هل نتعامل مع كتاب الله هكذا أنه كتاب ورسالة من الله إليك أنت؟ فكيف وأكثر المسلمين كما لا يخفى علينا لا نحسن تلاوة القرآن فضلا عن تعلمه وتدبره والدعوة إليه والعمل به؟ فيا أيها المسلمون عباد الله، مراد الله مما يقع في هذه الأيام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله رب العالمين ما نزل بنا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك ومولانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت أو ينزل الجهل. وهذه من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وتزداد شيئا فشيئا كل يوم، ويصاحب ذلك انتشار الأباطيل والأكاذيب، وفي خضم الفتن التي نعيشها يكثر الحديث حول أشراط الساعة وخروج المهدي والرايات السود والمسيح الدجال، ويكثر اختلاق الرؤى والأكاذيب، فيتعلق الناس بغشة، فيكون ذلك سببا في زيادة الطين بلة. ولكن إذا تعلم المسلم دينه عرف أن من أصول دينه التثبت، وأن هذا الدين دين متين محكم تبنى فيه نتائج على مقدمات. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا عن أشراط الساعة وعرفنا ما بين زماننا إلى قيام الساعة. عرفه من عرف وجهله من جهل، فليس شيء بيننا وبين قيام الساعة إلا وترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما، كما قال أبو جابر رضي الله عنه: مات رسول الله وما من طير يحلق في السماء إلا وترك لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. فأشراط الساعة ثابتة، وهي علامتها التي تدل على دنوها وقربها، لكن هذه الأشراط لها ضوابط ولها ثوابت، وليست تجري مع الأحداث التي تكون في زمانك، فهي تنبت بالنصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنزل هذه النصوص تنزيلا صحيحا على الواقع. وإنما مرجع ذلك إلى أهل العلم، مرجع ذلك إلى أهل العلم. وقد مضى في الأزمنة الماضية أخطاء وترهات بسبب تنزيل نصوص على وقائع ليست لها، وهذا قد جرى في الأزمنة الأولى أيضا. فقد دخل بعضهم وهو إبراهيم بن ميسرة، دخل على طاووس وقال له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال: لا، لأنه لم يكمل العدل في زمانه. وأما زمان المهدي فإن العدل في زمانه يكون عاما شاملا، فإن الله رب العالمين يصلحه ويكون من أهل بيت رسول الله، فيملأ الله به الأرض عدلا وحقا، دا بعدما ملئ ظلما وجورا. فالمؤمن متثبت، قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، يتكلم المرء فيما يعرفه وما لا يعرفه، وأي رسالة تأتيه من غرائب الأمور يطيرها ويسيرها بغير روية ولا تأني ولا تثقل. هذا ليس حال المؤمنين، خاصة في الفتن، خاصة في الفتن. وقد كان السلف رضي الله عنهم على بصيرة من أمرهم في هذه الأمور، لئلا يتورط الأبعد في الكذب على الله ورسوله. قال حفص بن عيان: سألت أبا عبد الله سفيان الثوري عن خروج المهدي، فقال سفيان رحمه الله تعالى: إن سمعت به إن مر على باب بيتك المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. يعني لا تكن أول المغادرين العاجلين، تذيع وتشيع. إن مر على باب بيتك فلا تكن منه في شيء، ولا تصنع شيئا، ولا تتكلم في شيء حتى يجتمع الناس عليه، يعني حتى يكون الأمر بيقين من غير اشتباه ولا التباس. وإنما الذي ينبغي على المسلم في هذه الأيام مع الدعاء بل التضرع، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فعندما يأتي البأس لا يكون الدعاء فقط بل دعاء المتضرع، دعاء المضطر المعلق قلبه بالله رب العالمين وحده. افتي من اجل اخوانك، انزل الدموع وانت تدعو الله رب العالمين ان ينصرهم وان يرفع ما نزل بهم من البلاء والكرب. والامر الثاني ان تبذل ما في وسعك لمساعدتهم واغاثتهم. والامر الثالث ان تنشغل بالعلم والعمل والجد، أن يراك الله جادا في حياتك، إما في أمر دنيا ينفعك وينفع المسلمين، وإما في أمر دين ينفعك وينفع أمتك. أتعلم علما نافعا، والعلم نجاة من الفتن، العلم نجاة من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويفتي كافرا، ويفتي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العمل في الهرج والفتن كهجرة إليه. إذا ما اطلع الله عليك ووجدك مقبلا على عبادته سابقا: يا رب هذا ما في وسعي، يا رب هذا ما في وسعي أن أخذ من جد الجاد، إخوانك يموتون وتسيل دماؤهم وأنت تلعب وأنت تلهو، وما زلت تتابع مباريات كرة القدم، من كان ومن سيلعب وكذا، ما هذا؟ إخوانك تسيل دماؤهم، هل هذا هو العضو الذي إذا اشتكى منه، هل هذا هو الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ اشغل نفسك بالعلم والعمل كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصليك، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه صلوات الله وسلامه عليه كي يصليه، صلي لإخوانك، صلي لهم، زد في صلاتك لهم، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصليه، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم رد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انزل على اليهود رجلك وعذابك اله الحق. اللهم كن لاخواننا يا رحمن لا رحيم. اللهم كن لهم يا رحمن يا رحيم. اللهم انهم جياع فاطعمهم يا رب العالمين. كفار فاحملهم يا اكرم الاكرمين. غراب فاكسوهم يا رب العالمين. اللهم اثبت عدوهم. اللهم اثبت عدوهم وتنزل الارض من تحت اقدام اليهود فانهم لا يعبدونك يا رب العالمين. وارزقنا شهاده في البيت المقدس يا رب في بيت المقدس يا رب العالمين مقبلين غير مقبلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن بنواصينا اليك واضبط قلوبنا عليك. اللهم احرس المسلمين بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضاف وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.